هل يجوز قضاء الصيام عن احد اقربائي الذين توفوا وعليه بعض شهر رمضان ومن الذي يصوم عن اهله؟ اذا صام عنهم فهو مأجور على الحرم من مات وعليه صيام صام عنه الولي والولي الغني يعني واذا صام اقاربهم اولى من غيرهم واذا صام غيرهم فلا باس ادى كالدين لان الرسول كدحه بالدين والدين عليه قليل والبعيد اذا كان مولد وجب عليه القضاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.